والشركة. الشركة مش مقصود بها الشركات بتاعتنا يا جماعة، ولكن مقصود الأعمال التي تتم عن طريق المشاركات، وهي ما أطلق عليها بعد ذلك بالأسماء الجديدة شركة، الشركات بتاعتنا دي. الشركات في الوقت الحالي لها أشكال مختلفة، يعني تعالوا نشوف الأول الشركات اللي عندنا هنا ايه، وبعدين نقارنها على الواقع اللي احنا عايشين فيه. قال الشيخ: وللشركة 5 شرائط: أن تكون على ناض. كلمة ناض من المتاع، أي ما تحول ورقا أو عينا، وهو اسم للدراهم والدنانير. ناض من الدراهم والدنانير، وأن يتفقا في الجنس والنوع، وأن يخلط المالين، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين. يعني قال الشارح: الشركة في اللغة الاختلاط، وفي الشرع عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصاعدا على جهة الشيوع. يعني المال ما يكونش متميز ولكن شاع في بعضه، إنما أنا داخل بقطعة أرض وإنت داخل بآلات، هذا أمر مميز لا يعد من باب الشركة، ولكن بمال جمع على بعضه فأصبح مالا مختلطا. والأصل فيها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. هذا الحديث معناه أن تنزع البركة من مالهما، رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني. نعم، الاختلاط هنيجي نتكلم الكلام ده، هيجي بالتفصيل. طيب، ثم الشركة أنواع، نذكر نوعين: أحدهما شركة الأبدان، وهي باطلة كشركة الحمالين وسائر المحترفين، ليكون كسبهما بينهما سواء، سواء كان متساويان أو متفاوت أو متساويا أو متفاويا متفاوتا متساويا أو متفاوتا، سواء اتفق السبب كالدلالين والحطابين أو اختلفا كالخياط والرفا. ووجه البطلان أن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه، فيختص بفوائده، كما لو اشترك في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنك بينهما. يعني ايه يا جماعة الكلام دوت؟ قبل ما نشوف نجوز 3-4 سباكين قالوا: يا جماعة نعمل شركة سباكة. طيب، اي شغل بيجي لنا، اي واحد ينزل يشتغل ويجيب الفلوس يحطها، وفي اخر اليوم نقسم الفلوس بالتساوي، واحد يشتغل واحد ما اشتغلش، واحد يشتغل اكتر، مش مشكلة، عندنا نلم الفلوس ونقسمها. ده المقصود بشركة الايه؟ الابدان. يعني شركة ابدان مش شركة اموال، ليتفقوا على ان الاعمال بتاعتهم الأموال الناتجة منها تقسم بالتساوي، سواء كانوا يشتركوا في حرفة واحدة أو في حرف مختلفة. عشان كده هو قال الكلام ده سواء اتفق السبب كالدلالين والحصابين، يعني جماعة بيشتغلوا في مهنة واحدة عملوا الحكاية دي، أو اثنين ثلاثة بيشتركوا في مهن مختلفة، واحد سمكري سيارات، واحد ميكانيكي، واحد كهربائي، قالوا احنا نعمل شركة فيما بيننا، ويبقى عملنا المختلفة دي العائد منها نقسمه بالتساوي. هذه تسمى بشركة الايه يا جماعة؟ الأبدان. سواء اتفق أو اتفقوا في نوع الحرفة أو اختلفوا في نوع الايه الحرفة. سبب البطلان ايه؟ قال ان سبب البطلان ان كل واحد متميز بحرفته، متميز ببدنه، سواء ده كان حرفته زي ما قلنا ميكانيكي سيارات، والتاني كان بتاع سمكري، والتالت كان كهربائي، كل واحد متميز وعارف اللي دخله ايه من صنعته ايه، او كان متميز ببدنه اشتغل دوت في المهنة دي، وده اشتغل في نفس المهنة ولكن في شغلانة تانية وشغلانة ثالثة، فكل واحد دخله متميز معروف 100 جنيه 50 جنيه 30 جنيه، فهذا التميز أوجب البطلان على المزيد. يبقى هنا يا جماعة ايه؟ وجه البطلان ايه؟ سبب البطلان ايه؟ أن كل واحد منهما متميز بايه؟ ها؟ ببدنه ومنافعه، فيختص بفوائده كما لو اشترك في ماشيتهما وهي متميزة. أنا عندي ماشية وأنت عندك متماشية، بس أنا عارف بتوعي الخمسة وأنت بتوعك العشرة، خلاص؟ وأنا عارف دول بينزلوا لبن قد إيه وبيخلفوا إزاي، وأنت نفس هذا التميز، هذا التميز يجعل الشركة باطلة. عشان كده فوق قال لنا إيه؟ خلي بالك، قال لنا وأن يختلط المالين، شرط اختلاط المالين، ولكن المال إذا كان متميز يفقد الصفة التي من أجلها تصح الإيه الشركة. خلي بالك في الحتة دي، يبقى دي أول حاجة أتكلم عنها. طيب، ولكن شركة الأبدان أجازها أهل العلم، جوز شركة الأبدان عند اتحاد الصنع المالكي، وجوزها أبو حنيفة مطلقا، ودليلنا عليها عليهما، يعني على مالك وعلى أبي حنيفة، ما سلماه من الامتناع في الاصطياد والاحتطاب. يعني هم أصلا مع كلهم قالوا بالجواز، ولكن قالوا بالامتناع في الاصطياد والاحتطاب، فاحنا بنرد عليهم بدليلهم. دي معناها سلماه، أي أنهما رفضا هذا الأمر في الاصطياد والاحتطاب مع كونها من شركات الأبدان، وهذا يناقض قولهما، قول مالك وقول أبي حنيفة. النوع الثاني من الشركة، فهمنا الشركة الأولانية دي يا جماعة؟ شركة دي الأبدان؟ نعم، يجوزها بناء على أنه لا يوجد دليل على المنع. لا يوجد دليل على المنع، الدليل عندنا هنا دليل عقل. احنا بنقول تميز، أنا متميز بصنعتي وأنت متميز بصنعتك، ليه نجمع الأموال ونقسمها؟ لماذا؟ احنا عندنا القواعد إن المال في مقابل إيه؟ عوض، في مقابل عوض. طب انت خدت مال في مقابل اي عوض؟ هل هو من باب الهبات؟ لا، ده من باب العقود. طب هذا العقد انت خدت المئة جنيه دول عملت ايه فيهم؟ خدتهم باي سبب؟ باب الهبة؟ لا، هما الباب ايه؟ اين العوض؟ فعشان كده ردينا الايه هذه الشركة. في عندنا شركة ثانية ما ذكرهاش، اسمها شركة الوجوه. انت راجل معروف جدا في البلد وانا راجل مش معروف، ودي بتحدث حاليا في مصر يا جماعة. يجي واحد معاه قرشين يجيب وزير، يقول له ايه رايك تشاركني انت بمعارفك تخلصتنا مشاكلنا، وانا بايه بمالي. ها، هذه الشركة تسمى شركة الوجوه، واحد وجيه في المجتمع، واحد مع مال وليس له هذا الأمر، وهذه أيضا باطلة في المذهب. أيوة شركة الأبدان كلهم بيشتغلوا على غير شركة الايه، في شركات اللي شركة المضاربة او القراض، دي حاجة تانية خالص. يعني انت عايز تقول ان دي دلوقتي شركة واحدة او ورشة واحدة ملك للثلاثة، جايبين عدد، ده دفع 100 وده دفع 100 وده دفع 100 وجابوا العدد، وكل واحد ليه شغلانة، دي غير دي خالص. لان مالهم التاني يقصد بشركة الابدان هنا ايه، انا دلوقتي سباك، مفيش علاقة بيني وبينك، انت ليك مهنة تانية او معايا في نفس الصنعة، لو واحد مشغلنا الوضع يختلف. يعني انا صاحب مقاول، بجيب ده وبجيب ده وبجيب ده وبجيب ده، تعالى انا عن هتشتغلوا عندي كل يوم، تقولي من الساعه 8 وتمشي الساعه 4، اللي بيشتغل بيشتغل واللي ما بيشتغلش بياخد اجر نتيجه لاحتباس الوقت، دي حاجه مختلفه خالص. انما دول اتنين اصلا فاتحين جنب بعض، ايه رايك يا عم الشيخ هنعمل شركه، انا ممكن ما اشتغلش النهارده انت تشتغل، تجي لك عربيه في الاخر نقسم، لا دي ما تنفعش. انما احنا فاتحين شركه والمال مختلط، خلاص كده يبقى ده يصح على انها شركة العنان، يعني تنتقل من شركة ابدان لشركة ايه، عنان، لان الالات جد فلوس والفلوس دي مختلطة، فكل واحد له نصيب في كل آلة موجودة في المصدر. شركة العنان وسميت العنان، يقول لك ايه، اطلق له العنان، شركة العنان، وهي صحيحة للحديث السابق والاجماع منعقد على صحتها، وهي مأخوذة من عنان الدابة لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر المال كاستواء طرفي العنان ولصحتها شروط. طبعا ده المعنى اللغوي منه، جت منين العنان؟ طبعا عنه هو اللجام، طرفي اللجام. أول شرط من شروطها أن تكون في ناض من الدراهم والدنانير، يعني تكون في فلوس، والإجماع منعقد على صحتها في الدراهم والدنانير، نعم في جوازها على المغشوشة وجهان، أصحهما في زيادة الروضة في الجواز. مغشوشة يعني إيه؟ يعني دلوقتي في دنانير من الذهب صفية، وفي منها دخلها بعض الشوائب كالنحاس وغيره، ده يقصد بيها الحاجات المغشوشة. والكلام زي ما احنا قلنا يتناسب مع عصر كانت العملة فيه ايه، ذهب، انما وضعنا دلوقتي بنشيل كلمة المغشوشة لان كل حاجة بقت مغشوشة. الثانية يا جماعة كالقراض اللي هو الشرط الايه، الشرط الثاني عندنا. ثم هذا لا يختص بالدراهم والدنانير، بل يجوز عقد الشركة على مثلي قمح وقمح، رز ورز، عدس وعدس، على مثلي فتصح. نعم على ايه الثاني؟ لا كالقراض. يبقى هنا في جوازها على المغشوشة وجهان، أصحهما الجواز والثاني لا كالقراض. ثم ماشي يعني ده، طب ما ألم كده شيء، الله كريم، ماشي ندخلهم عندي بعض. نعم ماشي. يبقى كالقراض. ثم هذا لا يختص، تكملة بقى العبارة بعد هذا الاستدراج، ثم هذا لا يختص بالدراهم والدنانير، بل يجوز عقد الشركة على مثلي وتصح في القمح والشعير ونحوهما، لأن المثلي يعني حاجتين مثل بعض إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز. ما نقدرش نميز القمح ده بتاع مين ولا ده بتاع مين، فأشبه النقدين، ولهذا لا تجوز الشركة في المتقومات لعدم تصور الخلط النافي للتمييز. يعني انت تجيب عربية وانا اجيب عربية، انت عربيتك معروف وانا عربيتي معروف، شركة عند الشافعية في هذا الشكل لا تجوز لانها اشياء متقومة معروفة. نعم، لانها غير يعني ايه، لا تختلط، عدم ارتفاع التمييز. ولهذا لو تلف احد المتقومين او بعضه عرف فامتنعت الشركة لذلك. انا عايز يقول لنا هنا انا جايب عربية وانت جايب عربية وعملنا شركة عربية، ايش عربية بتاعتي انا حب حصل لها حتى واتقلبت وباظ، هل انت هتقول خلاص هشاركك؟ لا، دي عربيتي انا. يبقى هذا التميز هو الذي جعل الشركة لا تجوز. ماشي يا جماعة؟ إلا لأخذ أحد الشريكين، وإلا لأخذ أحد الشريكين من مال الآخر بلا حق لو صححنا الشركة في الأشياء المتقومة. العربيتين بتحتي قديمة وبتحتي جديدة، كل اللي جاي جاي ياخد الجديدة ويسيب القديمة. طيب أنا أصلا صاحب السيارة القديمة اللي ما اشتغلتش، أخذ فلوس ليه؟ في مقابل إيه؟ أين العوض؟ ده الشرط اللي وضعه الجماعة في المسجد. يبقى عندنا الشركة بتكون في الدراهم والدنانير، ماشي، هل يجوز في الأشياء السلعية غير الدراهم والدنانير؟ نعم، إذا كانت هذه الأشياء مثلية غير متقومة، يعني إن اختلفت لا نستطيع الإيه يا جماعة التمييز والفصل. أما لو كانت متقومة ونستطيع الفصل فهنا لا تجوز فيها الشركة. لماذا؟ لأن الإيرادات الناتجة من الأعمال الخاصة بالأشياء المتقومة معروفة. أنا جبت لك بقرتين وأنت كان عندك جاموستين، بقرتي معروفة وجاموستك معروفة، بقرتي بتنزل لبن وبتاعتك ما بتنزلش لبن، طب تاخد من ثمن اللبن ليه؟ في مقابل ايه؟ ماشي يا جماعة؟ ده المعنى الذي يعني ذكره الجماعة الشافعية وأنكروا عليه. طبعا الأحناف أجازوا هذه الأشياء كلها، عشان كده مذهبهم في الشركات أوسع من مذهب الجماعة الشافعية. الشرط الثاني، يبقى كل ده داخل في الشرط الايه الاول اللي احنا قلنا عليها في الاول خالص لما جينا قلنا نعم. الشرط الثاني يا جماعة ان يتفقاها في الجنس، فلا تصح الشركة في الدراهم والايه والذهب، وكذا في الصفقة فلا تصح على الصحاح والمكسرة للتمييز بينهما. يعني الذهب المكسر مع ذهب صحيح، لا، نقدر احنا بنميز الصحيح ونميز الحاجات المكسرة، فهذا التمييز يجعل الشركة لا تجوز. يبقى لازم تكون دراهم مع دراهم او ذهب مع ذهب، دراهم فضة يعني او ذهب مع ذهب، انما دراهم مع ذهب ما ينفعش لوجود تمييز، او ذهب ولكن صحيح ومكسور برضو ما ينفعش بإيه للتمييز. الشرط الثالث الخلط، لأن المال قبل التمييز فيه حصر، يعني قبل التمييز فيه حاصل، يعني قبل الخلط التمييز معروف. أنا جبت لك 15 كيلو قمح وانت معاك 15 كيلو قمح، القمح بتاعي اهو والقمح بتاعك اهو، يبقى هنا في تميز، يبقى الشركة ما تنفعش، انما لما خلطهم على بعض ما تقدرش تميز، يبقى تصح الايه لما بيع اجي في اخر النهار حسبك، خد انا بعت ب 50 انت 25 وانا 25. والله لو خلطنا اصل النهارده انت هتبيع ازاي يعني الحاجه النهارده بتتباع على بعضيها خلاص لو استطعت التمييز يبقى ما ينفعش نتكلم عن دي بس اخلص الجزئيه لان في اشكال جديده للشركات ظهرت هل كلها يا ترى صحيح او غير صحيح ويشترط في الخلط الا يبقى معه تمييز وينبغي ان يتقدم الخلط على العقد والاذن يعني نخلط الاول وبعدين نعمل العقد فلو اشترك في ثوبين من غزل واحد والصانع واحد لم تصح الشركة للإيه يا جماعة لتمييز الثوب على الآخر خلاص لتمييز أحدهما على الآخر وعدم معرفة كل منهما ثوبه يقال له اشتباه ويفلس بهذا أمثاله مش كده يا جماعة يفلس عندكم ها يقاس ويقاس بهذا أمثال بني ألم أصلح التصحيف ده ويقاس بهذا أمثال حاجات اللي شبيهة يعني ثم هذا الخلط إنما يعتبر عند انفراد المالين أما لو كان مشاعا بأن اشتريا معا على الشيوع أو ورثاه فإنه كاف لحصول المقصود وهو عدم التمييز أنا معايا 100,000 وأنت معاك 100,000 رحنا اشترينا حتة أرض اشتريناها على الشيوع الحتة دي بتاعت مين بتاعتنا احنا الاثنين بتاعتنا احنا الاثنين يبقى عدم القدرة على التمييز صحيح من أجلها الايه الشركة خلاص الشرط الرابع الإذن منهما في التصرف فإن وجد من الطرفين تسلط على واحد منهما على التصرف فاعلم أن تصرف الشريك كتصرف الوكيل فلا يبيع بغير نقد البلد ولا يبيع بالأجل ولا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش وكذا لا يسافر إلا بإذن الشريك يعني إيه؟ حاضر عايز يقول ايه عايز يقول لنا ان الاداره حق مشترك للاثنين من الاخر كده الاداره حق مشترك من الاثنين فلو واحد كان متسلط على الثاني فهذا التسلط ان كان باذن الاول فهو في حكم الوكيل وكل واحد منهم أيضا في حكم الوكيل ليس له أن يبيع ولا أن يشتري إلا باتفاق بالأطراف يعني الاثنين اتفقوا أنهم هيبيعوا بالتقسيط يبيعوا ما اتفقوش على كده يبقى لا يصح له ذلك بيع بالأجل يعني يبقى يتفق عن بيع بالتقسيط الأشياء التي اتفقوا عليها هذه عقود أصل العقود بابها واسع طالما أن الشروط الخاصة في العقود ليست تنافي أو لا تنافي كتابا أو شرطا في الكتاب ولا في السنة يبقى على الإيه؟ على الاتفاق أنت النهاردة الإدارة بيننا احنا الاثنين أنت واقف أنا واقف ما فيش مشاكل البيع والشراء بيتم ولكن هناك أشياء تحتاج إلى اتفاق زي إيه؟ زي مثلا موضوع البيع بالأجل واحد قال لا والثاني قال لا واتفقوا على ايه على انهم مش هيبيعوا بالاجل يبقى لا يجوز لواحد منهم ان يبيع بالاجل طيب لا يجوز لواحد ان يبيع او يشتري بغير نقد البلد الا بالاتفاق مع الاثنين يبقى دي امور كلها تعود الى الايه الاتفاق فعشان كده بيقول واعلم ان تصرف الشريك كتصرف الايه الوكيل والوكيل لا يبيع بغير نقد الايه البلد لان هو ده المعتاد هو ده المعتاد ولا يبيع بالاجل الا اذا اذن له الايه الثاني ولا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش. يعني البضاعة نجيبها بعشرين جنيه في بحالي بعشر ما ينفعش. وكذا لا يسافر إلا بإذن الشريك، يعني يسافر بالبضاعة، السفر هنا معناه السفر بالبضاعة إلا بإذن الشريك الثاني. فكل هذه إنما هي مبنية على باب الوكالة، يعني كل الشروط دي مبنية على باب الوكالة، لأن الوكالة دي بابها كبير. عشان كده نعرف العكس اللي بيحصل في زكوات الفطر، الناس بتفتح صناديق تلاقي فلوس بتخيط، يروحوا يجيبوا قمح ويجيبوا رز ويجيبوا زبيب ويجيبوا تمر وهيصة، يقول لهم يا جماعة عيب إيه اللي بتعملوا ده، أنتم وكلاء، والوكيل ليس له حرية التصرف إلا في حدود ما أعطاه إياه موكله، قال له هات وهات وهات، يبقى ما يجيبش أكثر من كده. والوكالة نوعين، وكالة عامة وكالة خاصة بأنواعها وأشكالها اللي هنتكلم عنها في وقتها إن شاء الله تعالى. فالموضوع مش بالهيصة اللي احنا شايفينها دي. عشان كده لو أنا قلت الواحد خد أدي 30 جنيه روح جيب لي كيلو لحمة، هو ماشي لقى واحد بيبيع بطة راح مشتري له ذكر بطة وجا فرحان، هذا بيع فضولي، بيع فضولي، هذا البيع على المذهب عندنا لا يصح، وعلى وجه وهو قول بعض أهل العلم يصح في حالة الإيجاز، لأنه قلت يلا بط بط ماشي خلاص كده، ده اسمه بيع فضولي. فبعضهم قال العقد فاسد، وبعضهم قال العقد مرهون بموافقة الإيه؟ موافقة من وكل هذا الوكيل يعني. فأيضا ده ليه حكم الوكيل، فبالتالي الشروط بتاعة الوكالة تنطبق على كل شريك من هؤلاء الشركاء. الخامس، نعم، إذا وقع العقد وتفرخ كل من الطرفين فالبيع صحيح، والغبن يتحمل الوكيل طالما لم يتفق عليه. أنا متفق معك هبيع دي بعشرة سعر، جيت أنت بعتها بثمانية، أنا خدت دفعت الثمانية وخدت دي ومشيت خلاص، يبقى أنا أصلا جيت الشريك الثاني قال لك لا أنت بعت الثمانية ليه، إحنا بنبيع بعشرة ومتفقين على عشرة، يبقى هذا الفرق يتحمله مين؟ الذي فعل. وهو البيع أصل ده وكيل، وبيع الوكيل يصح خلاص، لأنه له حرية التصرف، فالعقد يقع صحيح والظلم يرفع من تسبب فيه. ما هو الخيار حسب الاتفاق، لو كان الخيار للطرفين جاز له الرجوع، إنما لو الخيار لطرف واحد يبقى الثاني لا يستطيع أن يعود على حسب نوع الخيار نفسه. الشرط الخامس، أن يكون الربح على قدر الإيه؟ المالين، سواء تساويا في العمل أو تفاوتا، لأنه لو جعلنا شيئا من الربح في مقابلة العمل لاختلط عقد القراض بعقد الشركة. عقد القراض اللي احنا بنسميه المضاربة يا جماعة، بنسميه عقد ايه؟ عقد مضاربة. وعقد المضاربة انت بتديني فلوس وانا عندي العمل، ده غير ده خالص. فبيقول لو احنا اعتبرنا جزء العمل في الموضوع يبقى لأصبح ذلك من عقود القراض، واختلط عقد القراض بعقد الشركة وهو ممنوع. فلو شرط التساوي في الربح مع تفاضل المالين فسد العقد. أنا دفع 100,000 وانت دفع 10,000، نتساوى في الربح ليه؟ خلاص كل واحد ياخد ربحه نسبة من ايه؟ من مالي. نقول والله الربح يقسم بمقدار كذا إلى كذا، انت دفع الربع يبقى تاخد ربع الربح وناخد الربع الثلاث ارباع وهكذا. إنما العمل يطلع من الموضوع خالص هنا، لأنه مخالف لوضع الشريك، ويرجع كل واحد منهم على صاحبه بأجر عمله كالقراض. يعني لو واحد اشتغل واحد ما اشتغلش يبقى اللي اشتغل ياخد ايه؟ أجر العمل بتاعه كالقراض. طيب، بصوا كده يا جماعة، فلو شرط التساوي في الربح مع تفاضل المالين فسد العقد، لأنه مخالف لوضع الشريك، ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجر عمله كالقراض، إذن فسد لأنه يرجع العامل بأجرة عمله، فإنه يرجع العامل بأجرة عمله، والتصرف نافذ لوجود الإذن، والربح يكون على قدر المالين وكذلك الخسران كالربح. يعني في شركة بتاعتنا دي، شركة المال يا جماعة، بنطلع العمل، إلا لو أنا اتفقت لظروف معينة مش هقدر اشتغل وانت اشتغل مكاني، بس كده نقلتها من شركة العنان إلى شركة الإيه يا جماعة، إلى شركة القراض، أو إلى عقد القراض، من الشركة بتاعت الأموال إلى شركة الإيه القراض. فعشان كده هو بيخلص كل شركة الواحد، فبيقول إن العمل أنا اشتغلت أكثر منك، أنت اشتغلت أكثر مني، هذا لا حسبان فيه، ولكن التقسيم يكون على أساس نسبة المال. لو طلعت قدر مال للإدارة، يعني أنا مش فاضي، أنت فاضي تشتغل، يبقى تاخد نسبة إدارتك، بس العقد دوت هيدخل بعقد إيه يا جماعة؟ هيبقى أقرب ما يكون إلى عقد الإيه؟ القراض أو المضاربة. ويؤخذ من كلام الشيخ أنه لا يشترط تساوي المالين، وهذا هو الصحيح. قال الأناقي يشترط التساوي، وهو قول إيه؟ قول ضعيف. والحيلة في الشركة في غير المثليات من المتقومات، أن يبيع كل واحد منهما بعض عرضه، يعني مالك، ببعض عرض الآخر ويتقاوضا، ثم يأذن كل منهما للآخر في التصرف، الله أعلم. يعني أنت دلوقتي جبت خمس عربيات، وأنا جبت خمس عربيات، خلاص كده؟ الخمس عربيات متميزين، لو سبناهم بنفس الشيء وعملنا الشركة، يبقى الشركة دي باطلة. الحيلة ايه؟ ان انا اقول ثمن العربيات كام يا عم؟ ثمن العربيات 100,000، والعربيات بتاعتك كام؟ 100,000، نحولهم لفلوس، وبقيمة الفلوس هنشتري العربيات، يبقى انا اصبح نصيبي في كل العربيات، وانت نصيبك في كل العربيات، بعد ان قومنا السيارات الى ايه يا جماعة؟ الى مال، يبقى ماشي كده. يبقى تحويل هذه الأشياء المتميزة إلى أشياء فيها شيوع، يبقى لا حرج إطلاق، وده اللي بيحدث النهاردة في معظم الشركات اللي موجودة النهاردة. أنت بتدخل مال، أنا بدخل لك أساس أو غير ذلك، وبنجمع كل ده وتبقى شركة واحدة. لما تطلع نبدأ نصف الشركة، ما تاخدش الأساس بتاعك، أنت بتبتدي نبيع وتاخد حقك اللي أنت دخلت بيه. يعني أنا أجي أقول لك هنأسس الشركة، انا معايا 3 عربيات ومعايا حتة ارض، وانت معاك 200,000 جنيه، وواحد معاه 3-4 آلاف، جبنا الاشياء دي وقلنا ميزانية الشركة، الالة دي قيمتها كذا وكذا كذا، اصبحت هذه الاموال ملكي للشركة كجهة اعتبارية، وبعدين حسبنا الفلوس كلها طلعت 2 مليون، اصبح نصيبي في ال 2 مليون مش الخمس عربيات اللي انا جبتهم، قيمتهم، يبقى نصيبي 200,000، وانت نصيبك 500,000، وانت نصيبك 300,000، وبمجموع هذا المال تقام الشركة. لو حبينا نفسخ الشركة مش بتاخد حاجات، لا، احنا بنبيع هذه الاشياء ونرد لكل واحد ايه يا جماعة فلوس، يعني حولنا هذه العينيات الى اموال، وتصح بذلك الشركة. ماشي يا جماعة؟ نعم. والله لا حق الإدارة في بعض الشركات وليست على إطلاق الشركات يا جماعة الحديثة، أنواع مختلفة وكثيرة، في منها شركة اسمها شركة الأموال أو شركات المساهمة، دي ليها نظام، في شركات التوصية، شركات التوصية البسيطة اللي احنا بنتكلم عنها، شركة العنان النار، 2 يشتركوا ويعملوا مشروع والإدارة بينهم مشتركة، أو واحد يقول يا جماعة أنا مش فاضي يبقى فلان يقوم بالإدارة في مقابل أجر. دخلنا في شركة خلطنا بين هذه الشركة وبين شركة المضاربة، ما فيش مشاكل، ده المعمود بالنهاردة خلاص. ودي هنتكلم عنها بس أخلص الجزئية دي. ولكل منهما فسخها متى شاء. ولكل من الطرفين يا جماعة فسخ الشركة متى إيه شاء. ومتى مات أحدهما بطلت الشركة. ديت هو كأنه بيتكلم على الشركة اللي احنا نعرفها باسم التوصية، شركات التوصية البسيطة. عقد الشركة جائز من الطرفين، ولكل واحد منهما فسخه متى شاء، لأنه عقد إرفاق من الرفق، فكان جائزا كالوكالة. يعني الوكالة برضو عقد إيه؟ مش إذعان، إرفاق. العقود الإذعان هي الواجبة، لا تفسخ إلا بشروط معينة، زي القرض. أنا استلفت من واحد فلوس، هذا عقد إذعان، إذا مات من اقترض لا يسقط الدين ولكن يؤخذ من تركته. إنما عقود الإرفاق الأمر يختلف، جاز لأي طرف أن يفسخ وليست بعقود إذعان، فكان جائزا كالوكالة، كما أنه لكل واحد منهما أن يفسخ. فلكل منهما عز نفسه أو عز صاحبه، فلو قال أحدهما للآخر عزلت كان عزل وبقى العازل على حاله، ولو مات أحدهما انفسخت الوكالة. يعني أنت الوكيل بتاعك هتقول له عم خلاص أنا رفدتك، واترفد خلاص، خلاص أبطلت عقد الوكالة اللي بيني وبينك، انتهينا. فعشان كده يجوز أيضا أن نفسخ هذه الشركة، واحد يقول له أنا هفسخ الشركة، هعزل الشركة اللي بيني وبينك. ولو مات أحدهما انفسخت الوكالة، والجنون والإغماء كالموت لخروجه عن أهلية الإيه؟ التصرف. يبقى أهلية التصرف أن يكون عاقلا راشدا بالغا، لأهلية التصرف. فلما يكون مجنون أو في حالة زوال عقله أو حجر عليه، كل دية أسباب ترفع أهلية التصرف عن الرجل، وتكون سبب في إفساخ عقد الوكالة، تكون سبب في إفساخ عقود الشركات هذه. فرع لشخص دابة وللآخر بيت وللآخر طاحونة وللآخر لا شيء له، فقالوا نشرك هذا بدابته وهذا ببيته وهذا بحجره يعني بطحنته وهذا بعمله على أن ما فتح الله من الصحين شركة، فهذا إيه؟ فاسد، لأن كل واحد إيه؟ متميز. ما بني على باطل فهو باطل، خلاص فهو باطل. إنما لو قالوا ناخد الحاجات دي نقومها بالمال ونعمل بها شركة يصح. فرع يد كل من الشريكين يد أمانة. نعم، لو قالوا لو فسخنا يبقى في شرط جزائي، والله إن اتفق الاثنين على ذلك يبقى لا حق، إلا إذا كان الفسخ لأمر شرعي كموت أو زوال عقل. يد كل من الشريكين يد إيه؟ أمانة. يعني مش يقول أنا ليه نصيب لما أخذ اللي أنا عايزه أضربه في جيبي وأمشي، وقف النهاردة الصبح الإرادة حطه في جيبه ماشي، وبتاع بالليل حطه في جيبه ماشي، لا ما ينفعش. يد كل من الشريكين يد إيه؟ يد أمانة. ماشي كده يا جماعة؟ طيب، يد كل من الشريكين يد أمانة. يد الثاني حكمها يا جماعة أعربها إيه؟ تبقى خبر يا جماعة. يد أمانة كالمستودع، إذا ادعى فإذا ادعى رد المال إلى شريكه قبل، وكذلك لو ادعى تلفا أو خسارة صدق أو صدق، لأنه أمين. ولو أسند التلف إلى سبب ظاهر طولب بالبينة، فإن أقامها على السبب صدق في دعوى التلف. ولو ادعى أحدهما خيانة صاحبه لم يسمع حتى يبين قدر ما خان به، والقول قول المنكر مع يمين. دي مسائل اشتباه، مسائل قضاء كلها. انت قلت دلوقتي حكم الامين، حكم الامانة. لو انا اصلا اذا ادعى رد المال الى شريكه قبل، الا اذا ادعى الشريك انه لم يقبل منه، لم يأخذ ولا بينة للاول على كلامه، وانكر الثاني بيمينه، فان المال لم يصل للشريك، لان الاصل عدم الوصول. خلي بالكم من الحتة دي. الراجل امين، قال يا جماعة والله انا اديت المال لفلان، فلان ده قال لم يصل قبل قول، ولكن لو جاء فلان انكر قال لم يصل الي المال واقسم بالله على هذا، يبقى القاضي يحكم لمين؟ ان المال لم يصل الى الشريك الثاني، لان الاصل عدم وصول الايه يا جماعه، عدم وصول المال. وكذا لو ادعى تلفا او خسار، قال يا جماعه البضاعه تلفت او حصل فيها خساره صدقا، الا اذا اسند التلف الى سبب ظاهر. قال والله سبب التلف ان ميه جت غرقت الدنيا ووصلت البضاعه. نقول له طيب فين الميه دي؟ اين البينه؟ البضاعه اللي فسدت فين الميه اللي شرباها؟ يبقى نحتاج إلى يا جماعة إلى بينة. فإذا أقامها على السبب، الأدي السبب هو المية حصل فيها كذا والشاهد على كده فلان، صدق في دعوى التلف. ولو ادعى أحدهما خيانة صاحب الفلان ده كان حرام، لم يسمع لدعواه حتى يبين قدر ما خان به. طب الخيانة الإطلاقي ده ما ينفعش، لازم تقول خان في كذا وفي كذا وفي كذا، يبقى لازم البينة على الخيانة. والقول قول المنكر مع إيه؟ يمين، لأن البينة على من ادعى، واليمين على من إيه يا جماعة؟ على من أنكر. الحقيقة هنا لم يتكلم عن عقد المضاربة، لم يتكلم على عقد المضاربة، وأعتقد أنه هيتكلم عنه بعد ذلك، لأن دي من العقود التي تحتاج إلى بيان. هتكلم عنه غير. واحد دخل في غيبوبة يقصد دخول الغيبوبة. موضوع المضاربة بالذات من المواضيع المهمة، لأنها شائعة بين كثير ممن يعمل في التجارة، فعشان كده لها أبعادها تحتاج إلى توضيح، لأن كثير من الناس لا عارف الأحكام وعمال يعكعك وبهدلة. يا جماعة العقود بتاعت الشركات اللي موجودة النهاردة، عقد التوصية البسيطة دي من العقود المعروفة اللي شركة العنان دي، اثنين بيشتركوا في مشروع، وقلنا يشترط بس عشان يكون الشيء صحيح اما ان يكون الاشتراك بمال مختلط غير متميز، او بارض فيها مشاع، او ان الاثنين لو جابوا بضاعة نحول البضاعة الى مال، وبعد كده يبقى فيه شيوع في الملكية بينهم. ماشي. شركة ثانية شركة الاموال، وشركة الاموال ان انا باجي اقول والله يا جماعة الشركة بتاعتنا رأس مالها مليون، هنقسم المليون ده الى مجموعة اسهم صغيرة، كل سهم بمية جنيه وحنبيعها. انت بتشتري 10 اسهم بألف جنيه، وبيبقوا عندك الاسهم، والسهم عبارة عن جزء من رأس المال. خلاص، كل علاقتك بالشركة انك مشترك بجزء في رأس المال، والشركة بعد ذلك بينظر اليها القانون على انها شركة لها كيان اعتباري، يعني الشركة كشخص موجود خلاص تقوم على تعيين. طبعا صاحب 100 سهم و200 و300 ده أصلا عضو في الجمعية العمومية بتاعت الشركة اللي بتنتخب مجلس الإدارة إلى غيره، وضعين شرط بيقولوا إن اللي معاه 51% من قيمة الأسهم لها الحق في مجلس الإدارة بتاعت الشركة اللي بيحدد ويعين المديرين ويعين الجماعة أصحاب الخبرات يعني القائمين أو القادرين على إدارة المشروع. فكل هذه شروط جائزة لأنه لا يوجد دليل على إنكارها. خلاص كل اللي احنا بنقوله نخلي بالنا لأن المعاملات التجارية وسعت، ففي عندنا دائما شركات المساهمة بالذات اللي هي معظم الشركات الكبيرة اللي موجودة النهاردة في مصر. الشركات دي يا جماعة بتصدر لنا حاجتين، حاجة اسمها أسهم، حاجة اسمها سندات. السهم هو جزء من رأس المال، والسهم بياخد حاجة اسمها كوبون، والكوبون بيطلق عليه فائدة. هي مش فائدة ولكن هي جزء من الربح. الشركة لما بتكسب، شركة من الشركات كسبت 1,000,000 جنيه، ما بتوزعش 1,000,000 بالكامل ولكن بتوزع 500,000 بس، وبتحوش النص الثاني، بتسميه أرباح محتجزة، علشان السنة الجاية لو حصل الشركة خسرت تقوم تدي الناس من الأرباح اللي هي محتجزة، وفي نفس الوقت تستطيع من خلال هذه الاحتياطات انها تحدث الشركة وتزود رأس المال وتأتي بآلات جديدة عشان توسع الشركة. اصبح السهم اللي انت اشتريته النهاردة ثمنه 10 جنيه، هذا السهم مش قيمته 10 جنيه، ده ساعة ما اشتريته انت كان ب10 جنيه، انما دلوقتي هذا السهم متحوش لك هناك في الشركة جزء تاني اسمه ارباح يا جماعة محتجزة. اصبح القيم اللي موجودة في الشركة من آلات ومن اراضي ومن ومن تغير سعرها فاصبحت باثمان اعلى. عشان كده لما بنيجي نبيع السهم في البورصات هذا البيع صحيح ما نقدرش ننكره، انما السند الوضع يختلف لان السند جزء من قرض، السند جزء من قرض، انا محتاج قرض فبنزل سند وبقول الفايدة بتاعته 5% او 6%، هذا قرض، قرض اوجب ربح مشروط او فائدة مشروطة، وكل قرض جر منفعة مشروطة فهو يا جماعة فهو ربح. هذه بعض الحقيقة الاشكال الشركات. وطبعا المذهب عندنا الحقيقة شديد في موضوع الشركات، ولكن مذهب الاحناف اوسع، مذهب الحنابلة كذلك اوسع، مذهب المالكية اوسع، فاشدهم في الشركات الشافعية يلي المالكية، ثم بعد ذلك الحنابلة والاحناف في باب الشركات بانواعها لهم يعني اوسع في هذا المجال. عندنا بعض شركات لم يذكرها